الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: فهذا طريق أهل العلم، الإيمان بالقدر خيره وشره، واقع من الله بمقدور جرى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظرة إلا عند الضرورة، وإثبات الحجة عليهم وتبكيتهم، أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشد، أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشد ويوقف على طريق الحق ويحذر طريق الباطل، فلا بأس بالبيان على هذا النعت. وسأذكر في ذلك ما يدل على ما قلت إن شاء الله، والله الموفق لكل رشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في هذا الموضع يبين الإمام الآجري رحمه الله تعالى أن القدرية لا ينبغي أن يفاتحوا بالكلام إلا في حالتين ذكرهما رحمه الله تعالى: الأولى كما ذكر، عند الضرورة لإثبات الحجة عليهم، لإثبات الحجة عليهم وتقريعهم وتبكيتهم وإظهار شناعة قولهم، ويكون هذا ممن آتاه الله سبحانه وتعالى العلم والبصيرة والدراية والقدرة على مناقشة هؤلاء ومناظرتهم. والحالة الثانية إذا أتى منهم مسترشد، أي طالب سبيل الرشاد، طالب أن يدل على الخير والحق والهدى، فإن هذا يفاتح أيضا بالكلام. فإذا المفاتحة بالكلام لا تكون إلا عند الضرورة لإقامة الحجة على هؤلاء، والحالة الثانية عندما يأتي أحد منهم وهو مسترشد يطلب أن يرشد إلى الحق وأن يدل إلى الصواب. ولهذا عدد من هؤلاء الذين على هذا الوصف رجعوا عن تلك الضلالة، لما استرشدوا فأرشدوا رجعوا إلى سبيل الحق والرشاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا المقري عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. نعم. قال: وحدثنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب، وذكر الحديث مثله سواء. نعم، هذا الحديث اسناده ضعيف، فيه من هو مجهول، و الشاهد منه: ولا تفاتحوهم، يعني النهي عن مفاتحة هؤلاء. ومر معنا أن المفاتحة لهؤلاء لا خير فيها، وإنما يلجأ إليها عند الضرورة لإقامة الحجة عليهم، ويكون ذلك من أهل العلم والبصيرة، أو أن يأتي منهم مسترشد يطلب أن يبين له الحق والهدى، فإنه يفاتح ويبين له الحق وتذكر له الدلائل والبراهين. وسيأتي من الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في تقرير هذا الأمر بل وتطبيقه عمليا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن عمر قال: كنا نجالس يحيى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ، فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث إعظاما لربيعة، فبينما نحن يوما يحدثنا تلا هذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقال له جميل بن نباتة العراقي وهو جالس معنا: يا أبا محمد، أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى: سبحان الله، ما هذا من مسائل المسلمين. فقال عبد الله بن أبي حبيبة: إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، ولكن علي ما قيل، أما أنا فأقول إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت ذلك؟ فسكت فكأنما سقط عنا جبل. أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر وفيه هذا الخبر وهذه القصة في مجلس من مجالس يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى. قال عبيد الله بن عمر: كنا نجالس يحيى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ، في بعض المصادر ينثر علينا مثل اللؤلؤ. وهنا فيه من الفائدة أن طالب العلم في معرفته وإدراكه لقيمة العلم يعتبر سماعه للعلم نوعا من نثر اللؤلؤ والدر والمرجان، لأنه يعتبر العلم كنز، يعتبر العلم كنزا ثمينا، فسماعه للعلم نوع من النثر للؤلؤ. بل هذا المعنى لأجله سمى بعض أهل العلم كتبهم بهذا المعنى مثل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، فلقيمة العلم وعظم مكانته. مثل هذه التعبيرات أتت من إدراك لهؤلاء لقيمة العلم وثمنه ومكانته العظيمة. قال: فكان ينثر علينا مثل اللؤلؤ، فإذا طلع ربيعة أي ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي قطع يحيى الحديث عظاما لربيعة، فبينما نحن يوما يحدثنا تلا يحيى بن سعيد هذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. ففيها أن الأمور بتدبير الله وتسخيره سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله بيد الله جل وعلا، فهي واضحة في إثبات القدر، وأن الأمور كلها بقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقال له جميل بن نباتة العراقي وجالس معنا: يا أبا محمد، أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ قوله هنا يا أبا محمد المشهور في والمعروف في كنية يحيى بن سعيد الأنصاري أنه أبو سعيد، المعروف في كنيته أنه أبو سعيد، وكذا جاء هذا الأثر في بعض المصادر، قال يا أبا سعيد، كذا جاء الأثر في بعض مصادر هذا الخبر قال يا أبا سعيد، أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ يعني ما يقع في الدنيا من سحر وباطل ونحو ذلك، هل هو من الخزائن؟ ومن شيء إلا عندنا خزائنه. لاحظ هنا أن هذا الإيراد اعتراض على كلام الله، وتضمن رد ما دلت عليه الآية من إثبات القدر. ولهذا اكتفى يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى بأن سبح الله، نزه الله عن مثل هذه المقالات الظالمة الجائرة، قال سبحان الله، ما هذا من مسائل المسلمين، ما هذا من مسائل المسلمين، يعني هذا السؤال الذي تسأل عن ليس من مسائل المسلمين. المسلم لا يعترض على الله ولا على كتابه ولا على وحيه ولا على تنزيله، ولا يقابل كلام الله سبحانه وتعالى بالرد، بل يقابله بالتسليم والقبول والانقياد. فلما كانت هذه المسألة مسألة اعتراض وانتقاد ورد لما دل عليه كلام الله سبحانه وتعالى، اكتفى رحمه الله تعالى بأن سبح الله، والتسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى، وأن بين رحمه الله تعالى أن هذه المسألة ليست من مسائل المسلمين. فالمسلم ليس عنده إلا التعظيم لله ولكلامه والتلقي لما جاء به الوحي بالقبول. فقال عبد الله ابن أبي حبيبة: إن أبا محمد، يقصد يحيى بن سعيد، وفي بعض المصادر كما ذكرت إن أبا سعيد على المشهور والمعروف في كنيته، قال إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، ولكن علي ما قيل، وفي بعض المصادر وهو أوضح، ولكن علي فأقبل، ولعل ما هنا تصحف، وفي بعض المصادر وهو أوضح، ولكن علي فأقبل. قال إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة ولكن علي فأقبل، يعني أنا سأناظرك وأبين لك ما يتعلق بهذه المسألة. أبو سعيد رحمه الله اكتفى بأن بين أن هذا ليس مسائل المسلمين، سؤال باطل، وأعرض عنه وسبح الله عن مقالة هذا القائل. فقال له عبد الله بن أبي حبيبة: إن أبا محمد أو إن أبا سعيد ليس بصاحب خصومة ولكن علي فأقبل، ولكن علي فأقبل، أما أنا فأقول إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أن ذلك؟ كما جاء في الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أفتقول ذلك؟ أو أنك تقول إنه يضر بغير إذن الله، وأنه يقع في ملك الله ما لا يأذن به الله ولا تتعلق به مشيئته سبحانه وتعالى؟ قال: إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت ذلك؟ فإن لم يقل بذلك، لم يقل بذلك، رد القرآن صريح، الآية واضحة في هذا المعنى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإن لم يرد ذلك عاد على مقالته التي قال ومسألته التي سأل بالبطلان. قال: إن أما أنا فأقول إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت ذلك؟ فسكت. قال أي الراوي: فكأنما سقط عنا جبل، فكأنما سقط عنا جبل، أي أن إرادات أهل الباطل تكون مؤذية ومزعجة لأهل الحق، ويتشوفون إلى رد قوي يقطع دابر مثل هذه الإرادات. فلما أفحم الرجل وسكت قالوا: كأنما سقط عنا جبل، كأنما سقط عنا جبل، أي حمل عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا محمد بن البكار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد العمري قال جاء رجل إلى سالم بن عبد الله فقال رجل زنى، فقال سالم يستغفر الله ويتوب إليه، فقال له الرجل الله قدره عليه، فقال سالم نعم، قال ثم أخذ قبضة من الحصى فضرب بها وجه الرجل وقال قم. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أيوب شيخ لنا قال حدثنا إسماعيل ابن أبي عمرو البجلي قال حدثنا عبد الملك بن هارون عن عنتر بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر، فقال طريق مظلم فلا تسلكه، قال أخبرني عن القدر، قال بحر عميق فلا تلجه، قال أخبرني عن القدر، قال سر الله فلا تكلفه، قال ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط. قال له علي رضي الله عنه إني سائلك عن ثلاث خصال ولن يجعل الله تعالى لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا، أخبرني أخلقك الله لما شاء أو لما شئت؟ قال بل لما شاء. قال أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال فأخبرني أخلقك الله كما شاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال فليس لك من المشيئة شيء. في الأثر الأول أن رجلا أتى إلى سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي عنهما جاء إليه فقال رجل زنى، فقال سالم يستغفر الله ويتوب إليه، يستغفر الله ويتوب إليه، كما قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال استغفر الله ويتوب إليه، ومن تاب وصدق مع الله في توبته تاب الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال يستغفر الله ويتوب إليه، فقال له الرجل الله قدره عليه، الله قدره عليه. فهنا أدرك سالم أن الرجل ليس مستفهم وإنما ممن يثير الجدل والخصومة ويتتبع الآراء. فقال له الرجل الله قدره عليه، فقال سالم نعم، قال ثم أخذ قبضة من الحصى فضرب بها وجه الرجل وقال قم، يعني طرده من مجلسه لأنه عرف أنه لا يبحث عن الحق ولا يتحرى الحق وإنما يأتي بأسئلة يقصد منها الاعتراض والانتقاد أو أيضا حتى تشويش على الحاضرين أو إدخال الشبهة عليهم، فطرده من مجلسه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن ومثل هذا الصنيع، يعني أخذ قبضة فضرب بها وجه الرجل، هذا لا يصلح أن يقوم به كل أحد، لا يصلح به أن يقوم به كل أحد، يأتي أحد ويأخذ حفنة من حصى ويرمي ثم تصبح الأمور عدوان وشر، وإنما هذا يصلح في حالات معينة من عالم له هيبة وله قوة وله قدرة وله مكانة، ويرى من المصلحة مع مثل هذا الرجل لما عرفه من حاله أن يصنع معه مثل هذا الصنيع. نعم. ضمن الأثر الثاني فقد تقدم ومر معنا الكلام عليه والإشارة أيضا إلى الضعف الذي في إسناده. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال لنا طاووس أخروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا. نعم، يعني هذا فيه موقف السلف من رؤوس البدع، رؤوس البدع وأئمة الضلال، أنهم يحذر منهم ويحذر مجالستهم ويؤخرون ويبعدون، يحرص على البعد عنهم. نعم. قال: وأخبرنا فريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قال لنا طاووس أخروا معبد الجهني فإنه كان يتكلم بالقدر. نعم. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت، فمر معبد الجهني فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني، فعدل إليه فقال: أنت المفتري على الله القائل ما لا يعلم. قال: إنه يكذب علي. قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له طاووس: يا أبا عباس، الذين يقولون في القدر، قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذن أضع يدي في رأسه فأدق عنقه. نعم، هذا تقدم، وتقدم أيضا الكلام على ما يتعلق بمعناه. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: سمعت أبي وعمي يقولان: سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول: لا تجالسوه. قال: وقال أبي: ولا أعلم يومئذ أحدا يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له سيسنوه. نعم، يعني هذا الأثر فيه نهي السلف رحمهم الله تعالى عن مجالسة رؤوس أهل القدر والدعاة إلى القدر، وفي هذا أن الحسن هو البصري رحمه الله كان ينهى عن مجالسة معبد الجهني، ومعبد رأس من رؤوس هذه الضلالة، بل هو من المؤسسين الأول لهذه البدعة، وقد اغتر به خلق لعبادته وزهده، اغتروا به فوقعوا في الضلالة التي كان يدعو إليها، فكان أئمة السلف يحذرون من مجالسته حتى لا يفتن الناس بما عنده من عبادة فيأخذوا ما عنده من ضلالة وبدعة، فكانوا ينهون عن مجالسته. قال: وقال أبي: لا أعلم يومئذ أحدا يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له سيسنوه. هذا سيسنوه رجل نصراني وأسلم وجاء بهذه الضلالة، وفي كثير من المصادر يذكر أنه أول من أسس هذه البدعة، وسيأتي عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: أول من نطق في القدر يعني سيسنو، فأخذ عنه معبد وأخذ غيلان عن معبد، أي أن هذه سلسلة إسناد هذه الضلالة، غيلان الذي مر معنا أنه صلب على هذه البدعة، وغيلان أخذ هذه البدعة عن معبد، ومعبد أخذها عن سيسنوه. واختلف أيضا في اسم، قيل سوسن وقيل سيسنوه وقيل غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثني محمد بن نافع الثقفي عن محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي قال: لقيت غيلان بدمشق مع نفر من قريش فسألوني أن أكلمه، فقلت له: اجعل لي عهد الله وميثاقه ألا تغضب ولا تجحد ولا تكتم. قال: فقال: ذلك لك. فقلت: نشدتك الله، هل في السماوات والأرض شيء قط من خير أو شر لم يشأه الله ولم يعلمه حتى كان؟ قال غيلان: اللهم لا. قلت: فعلم الله تعالى بالعباد كان قبل أو بعد كان قبل أو بعد أعمالهم؟ قال غيلان: بل علمه كان قبل أعمالهم. قلت فمن أين كان علمه بهم؟ من دار كانوا فيها قبله جبلهم في تلك الدار غيره وأخبره الذي جبلهم في الدار عنهم عنهم غيره، أم من دار جبلهم هو فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي؟ قال غيلان: بل من دار جبلهم فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي. قلت وهل كان الله يحب أن يطيعه جميع خلقه؟ قال غيلان: نعم. قلت انظر ما تقول. قال: هل معها غيرها؟ قلت: نعم. قلت فهل كان إبليس يحب أن يعصي الله جميع خلقه؟ قال: فلما عرف الذي أريد سكت فلم يرد علي شيئا. هذه المناظرة فيها أن محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي لقي غيلان الدمشقي، وهو رأس كما عرفنا من رؤوس هذه البدعة، بدعة القدرية، نفاة القدر. فطلب منه أن عندما لقيه أن يكلمه، طلب أن يكلمه، فلم يقبل أن يكلمه حتى يأخذ عليه العهد والميثاق ألا يجحد وألا يكتم وألا يغضب، يعني يكون ساكنا مطمئنا يسمع ويعي ما يقال، ويأخذ المناظرة بالصوت الهادئ دون رفع الأصوات، لأن من طريقة أهل البدع اللجج والخصومة ورفع الأصوات. فطلب منه أن وأخذ عليه الميثاق أن يهدأ وأن لا يجحد وأن لا يكتم، فعاهده على ذلك. فنظره هذه المناظرة القائمة على طريقة أهل العلم وما أصلوا في مناقشة القدرية ورد بدعتهم، وهي المناظرة لهم بالعلم، مثل ما قال الشافعي وغيره رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، أي علم الله الأزلي، هل علم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون أو لم يعلم؟ ناظرون في العلم، فإن جحدوا العلم كفروا، إن جحدوا العلم كفروا، وإن أثبتوا العلم خصموا. فنظره رحمه الله تعالى على هذه الطريقة التي ذكرها السلف رحمهم الله تعالى. قال له: هل في السماوات والأرض شيء قط من خير أو شر لم يشاه الله ولم يعلم حتى كان؟ قال غيلان: اللهم لا. قال غيلان: اللهم لا. قلت فعلم الله تعالى بالعباد كان قبل أو بعد أعمالهم؟ يعني هل العلم بالأعمال التي وقعت قبل الوقوع أو أنه لم يعلم بها إلا بعد أن وقعت؟ علم الله بأعمال العباد قبل الوقوع، يعني قبل وقوع الأعمال أو بعد وقوعها، بمعنى أنه تعالى عما يقولون لا يعلم العمل إلا بعد الوقوع، أما قبل ذلك لا يعلمه. قال غيلان: بل علم علمه كان قبل أعمالهم، يعني قبل أن يعملوها. فأثبت العلم، أثبت العلم، فإذا أثبت القدر العلم خصم بإثباته العلم، وإن جحد العلم كفر، إن جحد العلم كفر. فهنا الرجل أثبت العلم، قال علم بها قبل أن يعملوها. قلت فمن أين كان علمه بهم؟ هذا المدخل لإثبات القدر، فمن أين كان علمه بهم؟ من أين كان علمه بهم؟ بين لي الآن أن تثبت أن الله علم الأعمال قبل أن تقع، من أين علم ذلك؟ فمن أين كان علمه بهم؟ من دار كانوا فيها قبله جبلهم في تلك الدار غيره وأخبره الذي جبلهم في الدار عنهم غيره، أم من دار جبلهم هو فيها؟ إن قال بالأول فهذا فيه الكفر من جهة إثبات الشريك مع الله سبحانه وتعالى، إثبات الشريك مع الله سبحانه وتعالى، وإن لم يقل بالأول خصم وأثبت القدر. قال: أم من دار جبلهم هو أي الله فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي. قال غيلان: بل من دار جبلهم فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي. فقلت: هل كان الله يحب أن يطيعه جميع خلقه؟ قال غيلان: نعم. قلت: انظر ما تقول، لأن مثل هذا التدرج معه في المناظرة انتقالا من الأصل الأول الذي مر معنا ثم تدرجا فيه إقامة الحجة عليه، في إقامة الحجة عليه، ولهذا قال: انظر ما تقول، انظر ما تقول، لأن هذا فيه قيام الحجة عليك، لأن القدرية آفتهم القدرية آفتهم وشبهتهم أنه كيف يقدر المقادير عليهم، كيف يقدر المقادير عليهم، يقدر عليهم هذه الأعمال ثم يعاقبهم عليها، آفتهم من هذا. ولهذا نفوا القدر إثباتا بزعمهم للعدل ونفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. فقال له: انظر ما تقول، يعني هذا الذي وصلنا إليه بهذا التدرج فيه إقامة الحجة عليك ودفع لضلالتك وبدعتك. قال: انظر ما تقول، لأن أثبت له هنا أن ثمة أمرين فيما يتعلق بباب القدر. الأول أن الأمور مقدرة، والأمر الثاني أن المحبة، محبة الله، وأيضا البغض وعدم الرضا، فهو يحب من عباده أن يطيعوه ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يلزم أن يكون كل ما قدره وقضاه أو الأمور المقدرة المقضية أن تكون محبوبة له، فقدر الكفر ولا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر ونهاهم عنه وبعث الرسل في التحذير منه، فهذه جهة وهذه جهة، فلا يدخل هذا في هذا. فقال: انظر ما تقول، هل معها غيرها؟ قلت: نعم. فهل كان إبليس يحب أن يعصي الله جميع خلقه؟ قال: فلما عرف الذي أريد سكت فلم يرد علي شيئا، لأنه أتى على أساس البدعة والشبهة التي دخلت على القدرية في نفي القدر وتدرج في الإبطال لها حتى أفحم الرجل فلم يستطع أن يجيب بشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه قال: حسيب غيلان الله، لقد ترك هذه الأمة في مثل لجج البحار. ثم أورد هذا الأثر عن مكحول رحمه الله تعالى أنه قال: حسيب غيلان الله، حسيب غيلان الله، أي الله يحاسبه على ما قدم وما حصل منه من نشر لبدعته، بدعة القدرية، فحسيب الله يتولى حسابه وعقابه على ما كان منه من نشر لهذه الضلالة ونشر لهذا الباطل. حسيب غيلان الله، لقد ترك هذه الأمة في مثل لجج البحار، في مثل لجج البحار، لأن أصبحت هذه البدعة تموج في الناس مثل لجج البحار وتحدث في الناس اضطرابا، وهذا من شأن البدعة، البدعة توجد اضطراب وتشكك في العقائد، ويصبح الناس يموج أمرهم يصبحون في أمر مريج بدعة تحدث فيهم اضطرابا، ولهذا قال تركهم في مثل لجج البحار. وهذا يوضح لنا خطورة أهل البدع على الناس ومصيبة الرؤوس، رؤوس هؤلاء البدع، أنهم في مجالس أهل العلم الأكابر إذا جمعهم به مجلس ما يملك مثل ما ترون، ومر معنا غير المناظرة المتقدمة، ما يملك حجة ولا برهانا. مر معنا قصة غيلان نفسه مع عمر بن عبد العزيز، وفيها أنه سلم ودعا عليه عمر إن كان صادقا يقبل الله توبته، وإن كان كاذبا أن يريهم فيه آية، وأجاب الله دعوة عمر فمات مصلوبا ببدعته وضلالته. فأمام أهل العلم الأكابر لا يصمدون، وفي صفوف العوام الجهال يروجون بدعهم وضلالاتهم. ولهذا دعا عليه قال حسيبوا غيلان الله لقد ترك هذه الأمة في مثل لجج البحار. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا النصر قال حدثنا الوليد بن جابر قال سمعت مكحولا يقول ويحك يا غيلان لا تموت إلا مفتونا. ثم ذكر هذا الأثر عن مكحول رحمه الله تعالى أنه قال ويحك يا غيلان لا تموت إلا مفتونا، مفتونا أي ببدعتك، لأن رأى أهل العلم في هذا الرجل أنه في مجالس عديدة يلتقي فيها بأهل العلم الأكابر فيقيمون عليه الحجة ولا يبقى عنده مستمسك أو متعلق. مر معنا في آخر أثر أورده فلم يرد علي شيئا، يعني ما أصبح عنده شيء يجيب به، ومع ذلك هو مفتون ببدعته. يعني لو كان صاحب حق فمثل هذه المجالس كفيلة بأن يرجع إذ تبين له الحق والهدى، لكنه مفتون ببدعته وضلالته ولا يزال مستمسكا بها رغم يعني إقامة العلماء رحمهم الله الأكابر عليه الحجة والبرهان في بطلان ما عليهم بدعة، إلا أنه مفتون ببدعته لا يزال مصرا عليها. قال ويحك يا غيلان لا تموت إلا مفتونا. قال ذلك مكحول مما رآه من حاله في مرات عديدة يلتقي بأهل العلم ويقيمون عليه الحجة ولا يصبح عنده مستمسك، ومع ذلك يبقى مصرا على بدعته وضلالته. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.